خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، الدنيا والآخرة. دائما أنت في صراع بين الدنيا والآخرة، مرة تفوز ومرة تخسر، ولكن أسألت نفسك كيف تفوز ولماذا تخسر وأنت أدرى بنفسك وأعلم بها من أي أحد؟ اسأل نفسك هذا السؤال حتى تستطيع أن تفوز دون خسارة. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ابحث عن الإجابة في نفسك واعمل بها حتى تفوز في هذه الدنيا وتفوز بالآخرة دون خسارة إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.